Oh, No. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا Bye. Oh! وزيرا

بسم الله الرحمن الرحيم. أتتنا هذا الحديث عن يهود وتفحدون ولا تفتون وأنتم سافرون فاذكروا لله وعبدوا فمن هو العظيم قوات الإيمان والمجدال عشنا في حال القرآن الكريم مع عالم من عالم قضية البشر العربية ولعالم القرآن والمبيض قرية الشمال مركز هذه محافظة الشرقية ألا وهو القرآن الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري على احسن تكفرات الصوت وعليه الامر الحديثه اداره الصلاه المحلاوي الميمونه اما مفازه الفراش الكبرى اداره الحاج ابراهيم الخيار الميمونه ولا اراه الله مجروح في عزيز البيت ماشي ماشي ماشي.